إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشركاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ذكرنا بالأمس الشبهات التي يعرضها من اجترأ على تكفير المسلمين وحكم عليهم بالردة، وفي الأرض مسلم سواه، وقلنا بأنه وهي عادة أهل البدع يؤصلون أصولا ويفهمون على أساسها ما ورد من القرآن والسنة، والأصل أن يطوع المرء فهمه إلى فهم القرآن والسنة، لا أن يطوع القرآن والسنة إلى فهمه. فهؤلاء أصلوا أصولا على هذه القاعدة الفاسدة، ثم ألزموا أو راحوا يلزمون بها الناس، ثم يحكمون على من ينكرها بالكفر. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، التي ذكرها أن أهل البدع لو أمعنوا النظر في الأدلة التي يحتجون بها على باطلهم لوجدوا أنها أدلة ذات مقصودهم، فإن الدليل لا يكون إلا حقا، لا يكون الدليل إلا حقا، وإنما المبتدع من النص لهذه الحالة الأولية التي راح ينظر بها إلى النص. فهؤلاء قالوا بأن الأصل في الإنسان، قالوا بأن الأصل فيه العلم، الأصل أنه عالم بالتوحيد، فالتوحيد خلق، فطر العبد عليه، فهذا النوع يقولون التوحيد بالفطرة ولا حاجة لابتعاث الرسل، وإنما بعث الله عز وجل الرسل علموا الناس التوحيد في الأمور الخبرية، في الأمور الخبرية، وهم قسموا العلم إلى أصول وفروع. وقد ذكرنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على من قسم الدين إلى أصول يكفر منكرها أو من وقع فيها وإلى يحتاج فيها إلى إقامة الحجة عليه، وقال هذا لم يقل به أحد من السلف، ولم يقم عليه دليل. فالشاهد أنهم بنوا مسألة تكفير المسلمين على آية الميثاق، على آية الميثاق، وقلنا بأن كل أدلة، كل يحتجون بها هي كالفرع لهذا الأصل، ولذلك كان من الواجب علينا أن ننشغل بهدم هذا الأصل عندهم، وكذلك ينبغي أن نبين ما قلنا في هذا الباب. قالوا بأن الله عز وجل قال: وإذ أخذ ربك من بني إسرائيل وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فجعلوا هذه الآية دليلا على أن الله على الحجة المستقلة على العباد في التوحيد الفطرة، وإنما بعث الله الرسل تكملة لما جاءت به الفطرة وليعلم الناس لوازم التوحيد وهي الفروع كالصفات عنده، يعني ما يتعلق بالله عز وجل من صفاته ونحو ذلك. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، وهذا يدل على أنه لما ولد ولد بالتوحيد، هذا لا شيء فيه، هذا صحيح. لكنهم لم يجعلوا بعثة الرسل حجة، لم يجعلوا بعثة الرسل حجة. فأجبنا على هذا بالأمر وقلنا أول رد، أول شيء ينبغي أن يفعل لو أن أحدهم قال لك الله عز وجل أقام الحجة على الناس يوم أخذ عليهم الميثاق وهم في أصلاب آبائهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ربنا سبحانه وتعالى وقطع عليهم المعاذير أن تقول، يعني لكي لا تقول، يعني لما قالوا شهدنا شهدتم شهدنا، فلما قالوا شهدنا الله عز وجل قال لهم حتى لا تعتذروا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين وقد أعلمتكم، أو تقولوا يعني حتى لا تحتجوا بأنما ولد أحدكم لأبوين كافرين، فلما خرج أبوين كافرين صار كافرا مثلهما، فهذا لا يقبل منكم، إذ قلتم في الميثاق شهدنا أن تربنا. ولذلك قالوا بأن الأصل فيه العلم، وطالما أن الأصل فيه العلم فقد طرأ الكفر عليه، فلما طرأ الكفر عليه إنما كفر بإرادة منه، لأنه عنده من العلم الذي خلقه الله عز وجل في نفسه ما يرد هذا الشرك. فقلنا طالما أنهم يجعلون هذا الأصل، ثم بقية الأنواع منها مثلا الذين ماتوا قبل البعثة، الذين ماتوا قبل البعثة علمنا منهم في الجنة ومنهم في النار، الذين ماتوا وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، هؤلاء لو أن الحجة لا تقوم إلا ببعثة الرسل لما كان من مات قبل البعثة في النار، إذ لو كانت الحجة الرسل لكان هؤلاء معذورين. لما؟ قال يدل ذلك على كلمة عليهم في الأصل كما في آية الميثاق. قلنا أول رد ينبغي أن يرد على هذه الشبهة ما هي؟ ما هو؟ نجمع اي رسول؟ ها؟ نعم. الان محل البحث في مسألة الحجة، هل الحجة في آية الميثاق مستقلة وهي أصل، أم هناك أصل آخر؟ ينبغي أن نجمع النصوص التي ذكر رب فيها الحجة على الناس، أليس كذلك ولا لا؟ هم يقولون قول الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، أن تقول هذا في معرض الحجة، يعني حتى إذا جئتم تحتجون علينا بالغفلة أو بشرك آبائكم، في هذه الحالة ينبغي أن نجمع النصوص التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها الحجة للناس أو عليهم، ثم بعد جمع هذه النصوص ننظر الآيات التي فيها الحجة، أي الآيات أصل محكم والباقي فتفهم النصوص على وفق الأصل الذي أسسناه، فينظر فنرى الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونرى قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هي إذا عندنا آيتان، آية الميثاق والثانية آية الرسل، أن الحجة إنما تكون بعد الرسل، فأي الآيتين أحكم وأي الآيتين الثانية تفهم عليها؟ هذا أول شيء ينبغي أن نفعله، لا أن تذكر الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر فلانا وفلانا، هذا فرع، إنما الأصل ينبغي أن يكون من هنا. فعندنا آية الميثاق وعندنا آية وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، أصلها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فسنرى أن الله عز وجل قضى بكلام محكم لا لبس فيه أن الحجة إنما تكون بإرسال الرسل، بقوله سبحانه وتعالى يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب قبل الرسل هناك حجة، هناك ايه حجة، ما هي الحجة؟ إنا كنا عن هذا غافلين، إنا كنا عن هذا غافلين، فعندنا حجة مستقلة وعندنا حجة، أو هم يقولون هذه حجة مستقلة، نحن نقول ينبغي أن يعلم أولا ما هي الحجة المستقلة، ذكر في الآية أن الحجة تكون بعد الرسل، فقبل الرسل يفهم من هذه الآية لأن يكون حجة بعد الرسل، أي أن الله عز وجل أشار إلى أنه من الممكن أن يحتج محتج قبل الرسل، فقال الله عز وجل في هذا الميثاق أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، متى يقولون هذا؟ قبل الرسل، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم الآية، هذا قبله، فقد جاء الرسول فلا حجة لكم بعد الرسول، ماذا؟ ها؟ حديث الأربعة الذين يحتجون على الله عز وجل الذي أخرجه أحمد في المسند، وهذا الحديث وافهموا موضع الدلالة فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يحتجون على الله، أربعة هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعة يحتجون على الله. الأصم الذي لا يسمع والأحمق والهرم ومن كان في السفر. فأما الأصم فيقول يا ربي جاء الإسلام ولم أسمع شيئا. وأما يقول يا ربي جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. وأما الهرم فيقول يا ربي جاء الإسلام وما أدري شيئا. وأما الفقرة فيقول يا ربي ما جاءني من رسول. إذا من هو أو من هم أهل الفترة؟ تعريف أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. ما تقول هم الذين لم يأتي إليهم رسول، هذا خطأ. إنما الصواب هم الذين لم تبلغهم، هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. فهذا يقول صلى الله عليه وسلم. وأما من كان في الفترة فيقول أي ربي ما جاءني من نذير. سؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة أنهم يحتجون على الله عز وجل. السؤال الثاني أو على هذا السؤال، هل قبل الله عز وجل منهم الحجة ولا قبل؟ قبل. وما خصمهم ربهم في الشرك؟ قال لهم لا حجة لكم عندي إذ أخذت عليكم الميثاق. ها قال لهم ولا ما قال؟ ما قال ذلك. فلم تقبل الله عز وجل منهم حجتهم ولم يحتج عليهم سبحانه وتعالى بالميثاق الأول ورضي حجتهم، دل ذلك على أن آية الميثاق أو أن الميثاق ليس حجة مستقلة، إنما هي حجة سيأتي ذكر بيانها متوقفة على تذكير الناس به. ولذلك ماذا قال الله عز وجل لهم بعدما قبل حجتهم؟ قال فأخذ عليهم العهود والمواثيق ألئن أرسلت إليكم رسولا أو لئن كنت أرسلت إليكم رسولا أكنتم صدقون؟ قالوا بلى. فأرسل الله إليهم، هذه الثانية، أن الله عز وجل جعل الحجة عليهم في ماذا؟ في الرسول حتى في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فمن أبى أن يدخلها سحب إليها ومن دخلها وجدها كنار إبراهيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل ما احتج على أولئك الذين لم تبلغهم دعوة الرسل بالميثاق الأول. والثاني أن الله عز وجل جعل الحجة عليهم بعد إرسال الرسل. فمن ذلك تفهم آية الميثاق على ما دلت عليه آية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا في آية محكمة ينبغي أن ترد آية الميثاق. فإذا قلنا قد دل ذلك على أن آية الميثاق حجة، نعم، لكنها ليست حجة مستقلة، إنما هي حجة بعد، وإنما أتى الرسل ليذكر الناس بالميثاق الأول وبلوازمه أيضا. ولذلك الله عز وجل جعل الحجة عليه بعد الرسل. فإذا تبين ذلك فإن الحجة إنما هي بتذكير الناس من الرسل. فإذا لم تبلغ العبد رسالة الرسل فله حجة عند الله عز وجل. دليله حديث الأربعة على الله عز وجل. وهذا يدل على أن الأصل في الإنسان الجهل وليس العلم، بدليل قوله عز وجل: والله أخرج من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. حتى التوحيد، حتى التوحيد، حتى التوحيد، نعم عليه. طيب ما معنى الفطرة؟ ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة؟ معنى ذلك أن العبد إذا لم تدفع وتوصل إليه شبهات تبدل فطرته، فإنه إذا دعي للتوحيد قبل. لما؟ من الخلفيات اللي هي الفطرة ما تجعله مهيئا لقبول هذا الحق. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود على الفطرة، يدل على أنه مهيئ إلى الاستجابة، مهيئ إلى. ولذلك من نشأ لأبويه كافرين ومات، هل يعذر لأن أبويه كافران؟ لا. لما؟ سؤال عام. الذين ماتوا لأبوين كافرين، كافرين، ومات على ديانة أبويه، هل يحكم بكفر ولا لا؟ يحكم بكفر قولا واحدا، يحكم بإيه؟ بكفر. لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هداهم لأي شيء؟ موجودة الأصل، الفطرة موجودة، أليس كذلك؟ أبواه كافران، صار عنده أن الأصل هو الكفر، يعني أن الأصل أن الديانة هي اليهودية أو النصرانية، أليس كذلك؟ كل نصراني يزعم أن النصرانية هي الحق، كذلك كل يهودي يزعم أن اليهودية هي الحق. نشأ لأبوين كافرين، فإن مات على ذلك فنحن نقطع بأنه كافر، لأننا نعلم يقينا في ظل ما نحن فيه، وهذا سيأتي فيما يعبر عنه شيخ الإسلام بالمسائل الخفية، ومن نشأ في بادية، ومن كان حديث عهد بالإسلام، من نشأ في بلاد أو في بلاد المسلمين، هل سمع أن رجلا أنه نبي ولا ما سمع؟ يسمع أن رجلا خرج من مكة اسمه محمد يزعم أنه نبي، سمع. وأن هذا الرجل يدعو الناس كلهم إلى أن يؤمنوا به يكفر. الفطرة السليمة تحرك صاحبها إلى البحث عن صدق هذا النبي، يتحرك، يتحرك. فهذا عند أهل العلم يسمونه بكفر الإعراض، كما قلت سلفا. المعرض هو الذي يأبى عن سماع الرسالة، يأبى عن سماع الرسالة. ولذلك جاءه من العلم ما يضاد ما هو، ثم لم يتحرك إليه. لكن لو فرضنا أن رجلا، وهذا موجود، دول التي لم تسمع بالإسلام، هناك دول لم تسمع بالإسلام، فهؤلاء الذين ما بلغتهم رسالة الرسل، وطبعا لم تبلغهم رسالة الرسل، الشيطان يبدل الفطر، أنتم تعلمون. فلو سلمنا بوجود هذا الصنف فنحن نحكم عليهم هؤلاء يمتحنون في الآخرة. الشاهد من الكلام أن آية الميثاق إنما هي حجة متوقفة على إرسال الرسل. نعم نعم هذا أنا قلت بالأمس أفهم من الآية تفسيرا أقوله ولا أجزم به أهل العلم من قاله سلفا أن آية الميثاق فيها إشهاد الناس على الربوبية، ألست بربكم، وإذا كان ذلك فإن الآية حجة على من أنكر الربوبية، ولذلك لا إشكال فيه، فإنه لم يقل أحد من أهل العلم أن من أنكر وجود الله عز وجل معذور، هذا لم يقل به أحد. وجود الله عز وجل لم يقل أحد من أهل العلم بأنه معذور، فإذا فهمت الآية على هذا الفهم فلا إشكال فيها، لكن كما قلت لم أرى أحد من أهل العلم بهذا الفهم. لكن هذا الثاني هو الذي عليه جميع أهل العلم، بل هو الذي عليه أهل العلم سلفا وخلفا، ولذلك سندت كلام أهل العلم في هذه الباب، واللي عنده إشكال بعد ذلك يعرفه. لكن هم يقولون في مسألة أو في قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث، يقولون بأن العذاب هنا هو العذاب الدنيوي وليس العذاب الأخروي، ولذلك يسألونك في آية العذاب هل هي للدنيا وللآخرة؟ فأنت تقول طيب الآية ما فيها هل هي للدنيا ولا للآخرة؟ والجواب من غير تردد ولا وقف أنها في الآخرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هناك آيات فيها الكلام عذاب الدنيا وفيها كلام على مصائب الدنيا، هذا سيأتي ذكره، لكن هي ما تفيدهم بشيء. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو يرد على مسألة الاحتجاج بآية، قال ولما كانت هذه آية الأعراف في سورة مكية ميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقر بربوبيته ووحدانيته، وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة. الآن اسمع الكلام ده لأنهم يحتجون به، كما قلت عادة أهل البدع يبتغون النصوص. لو أنه جاءك أنا سأذكر كلام ابن القيم المجتزأ وأقول لك ماذا تفهم منه، وهذه صنعتهم يبتغون. احتجاجهم بكلام البغوي رحمة الله عليه، أنا سآتي لكم بكلام البغوي رحمة الله عليه في آية الميثاق. لكن هناك أذكره رحمة الله عليه، أنا سأذكره بعد مثل هذا. قال وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة تقطع به العذر وتحل به العقوبة. افهموني من كلامه الآن. ابن القيم بيتكلم على آية الميثاق، ماذا يقول؟ وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة. ها الكلام كلام ابن القيم إلى هنا يتكلم على إلى الآن إلى الآن إلى حد الكلام الآن لم نكمل كلام ابن القيم رحمة الله عليه. كلام ابن القيم الآن يدل على أنه يجعل آية الميثاق حجة. خلاص؟ طيب اسمع لكلام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: وهو ميثاق وإشهاد تقوم به. لأن الإشكال عندنا هم يأتون بدليل، يأتون بآية، خلاص، بكلام كثير لأهل العلم لكنه كلام مبثور. فأنت حينما تقرأ كل هذه النقولات تبدأ تتوقف، تقول سبحان الله، يعني هؤلاء جميعا يقولون بهذا القول وممكن يكون أخطأوا. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال كلمة ما زال المسلمون يحتجونها يعني في مناظراتهم وفي كلامهم مع أهل البدع إلى اليوم. لما ادعى مدعي مسألة في مسألة صحة هذه المسائل فقالوا فيها إجماع، فأحمد قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. الصنف الأول يقولون أحمد لا يحتج بالإجماع، خلاص، يقولون إن أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذا كلام أيضا مكتوب من كلام أحمد. ابن القيم يفسر في إعلام الموقعين وفي غسل اللكة، يقول: وتتمة كلام أحمد، هذا من عندي، يقول عليه، قال أحمد رحمة الله عليه: من ادعى الإجماع فقد كذب، بحسب المرء أن يقول لا أعلم في المسألة خلافا، إنما هي دعوى بشر المريسي والأصم. بشر المريسي إيه الحكاية؟ كان بشر المريسي الذي كان عن الشرع أصم، هكذا وصف. إذا تكلموا مع أهل السنة في مسائل الصفات لعلمهم يعظمون الأدلة، يقولون لهم ما نقول به فيه إجماع، فيتوقف السني لخوفه أن يعترض على الإجماع، يتوقف. فاستشرت هذه الكلمة في هذا الزمان، وصار المرء لا يجرؤ لله عز وجل الصفات خوفا منه أن يخالف الإجماع الذي ادعاه به المريسي والأصم. فأحمد أراد أن يقطع هذا الكلام، يقول هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولذلك أنت إذا أتوا لك بكتب ملؤوها بنقولات عن أهل العلم دعك منه، دعك منه، وابحث عن كل نقل من كتاب العالم. يعني كان من فجور بعض أهل البدع لإرادة الناس لعلمهم بأن أغلب الناس لا يقرؤون، كان أراد أن يورد شبهة على المسلمين، فذكر حديثا موضوعا حجة به، ثم ذكر تحته أخرجه البخاري صوت كذا حديث رقم كذا، لا هو في البخاري ولا غيره، ولا يتعب نفسه ان يبحث في البخاري ولا. واذا جئت تقول لا انا بحثت عن هذا الرقم او عن هذا، يقول لا، فطبعا اللي عندك غير اللي عندي، وهكذا. حتى اذا جمعت طبعات الدنيا قال هذه طبعه مخطوطه عندي، يعني هذه مخطوطه لم تطبع. فالشاهد ان لا تنزعج ان ينقلوا اليك نقولات كثيره عن اهل العلم، إنما ينبغي أن تأخذ النص وأن تبحث فيه في مصدره. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الإهلال، فلا بد أن يكونوا ذاكرين له، فلا بد أن يكونوا ذاكرين له به. بدأ الكلام يوضح. وذلك فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وفاطره وأنهم مخلوقون مربوبون. ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم ونهيه ووعيده ووعده. ونظم الآيات يدل على هذا. يقول ابن القيم ونظم الآيات يدل على ما ذكرنا على أن الحجة متوقفة على تذكير المثال. ثم ذكر 10 أوجه في بيان أن هذه الآية تدل على أن الحجة إنما قامت ببعثة الرسل. ولذلك أنا قلت لكم قبل أنهم لما احتجوا بها كما يقول ابن تيمية فلو أنهم أمعنوا النظر فيها لوجدوا أنها تدل على عكس ما يقصدونه. يقول الخامس يعني الوجه الخامس أنه سبحانه أخبر أن الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس بعد الرسل. الوجه الثامن قال قوله تعالى أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلو أهلكهم اسمع الكلام ده فلو أهلكهم بتقليدهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون. ابن القيم بيقول لو أن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسلا لأهلكهم المبطلون. وحكمة الله تقتضي ألا يهلكهم بما فعل المبطلون. قال أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى غافلون وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار. هذا الوجه التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه وأنه رب واحتج عليهم بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله تعالى. الوجه ده اللي أنا ذكرته ابن القيم هنا يؤيد هذا الكلام في سياق آخر. يقول أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه. توحيد توحيد الإيه الربوبية. واحتج عليه في غير موضع من كتابه كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا فكون. أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعدها أن الله ربهم وخالقهم وهذا كثير في القرآن. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسل آخر ما قال رحمة الله عليه. الآن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يوضح جدا أن المسألة متعلقة بتذكير الرسل بآيات الإيه هم يقولون بأن البغوي رحمة الله عليه ونقلوا كلام من البغوي فأن الآية حجة مستقلة. طيب نشوف كلام البغوي. قال رحمة الله عليه فإن كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق كيف واحدا لا يذكر الميثاق. قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته. كلام لحد كده هم يقولون إيه مدرك بالفطرة يتوصل إليه بالنظر في الأدلة الكونية. والناس في ثبوت النبوة والمبحث ده هيأتي معانا إن شاء الله في مبحث النبوات. الناس في ثبوت النبوة وفي ثبوت التوحيد منقسمون. منهم من يقول بأن ثبوت التوحيد يكون بالعقل والتفكر ومنهم من يقول إنما هو متوقف على على الرسل. كلام الأول كلام معتزلة، وسيأتي الرد على الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه ويذكر شيئا من ذلك. قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبره، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة. كلام دهم بيحتجوا به. لو سألتكم الآن وأنا عارف أنكم سرحتم، أعيد الكلام مرة، المقطع هذا يحتجون به على أن البغوي رحمة الله عليه يجعل آية الميثاق حجة مستقلة. أنا سأعيد عليكم مرة أخرى وبعدين أطلب منكم شيء. قال: فإن قيل كيف يلزم الحجة الميثاق، قيل قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته، ثم قال: وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد مخبر صاحب المعجزة. كان ده في دليل ليهم ولا عليهم؟ نعم، لأن هو يقول إيه؟ بيقول مقطعين. أول مقطع: إذا قيل كيف تلزم الحجة لا يذكر الميثاق، فيقول قد أوضح الله عز وجل من الأدلة على وحدانيته، وبعدين بعدها مباشرة قال: وصدق رسله. رسل فيما أخبره، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة. لزمته الايه؟ متى؟ بعد تبانت له صدق النبوة. قال: وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صحيح. ويقول: وبنسيانهم وعدم حفظهم. متى يقال هنا نسيانهم وعدم حفظهم؟ يقول: أنا ناسي، أنا لا أذكر الميثاق. يقول هذا قبل الرسل، لكن لما ثبت هو وهذا النبي الذي ثبتت نبوته قد أخبرك بأن الله قد أخذ عليك، فلا يصح لك أن تأتي وتقول: أنا أصلا أنسى هذا الميثاق. فلا عذر لك أن تقول نسيت بعدما أخبرك مخبر صادق ثبتت نبوته. ثم قال: فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام لله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد بعد تذكير. يبقى كل الكلام البغوي رحمة الله عليه قائم على مسألة تذكير الرسل للميثاق. كلام الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه أنه جعل آية الميثاق حجة، وأن الرسل إنما بعثهم ربهم ليعلموا الناس التوحيد في المسائل الخبرية. الشيخ رشيد رضا كان عالما، لكن أنا قبل ذلك وهي: أولها كل يؤخذ منه ويرد عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه إن جاءك نص عن عالم يخالف ما عليه النصوص التي دلالتها نصية ويخالف ما عليه أهل السنة، فأول ما ينبغي عليك أن تفعله أن تجد مخرجا لهذا العالم على التأويل الحسن، فإن لم تجد رددت كلامه، إن لم تجد هذا كلام الشيخ رشيد رضا لم نجد له مخرجا أنا أقول لكم كلام الشيخ. يقول الشيخ رشيد رضا: والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آبائهم وأجدادهم، كما أنه لم يقبل منهم الاعتذار بالجهل بعدما أقام عليهم الفطرة والعقل، بعدما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل. والآيات تدل على أن من لم تبلغه كلام الشيخ الخضر، والآيات تدل على أن من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة بالشرك بالله تعالى. كلام ده ما في تأويل ولا شك. قال: وتدرك ضررها وفسادها العقول، أو وتدرك ضررها وفسادها مستقلة. وإنما شوف، وإنما لذلك أنا أقول لكم إنه كلام الشيخ رشيد رضا بالنسبة لهم هو عمدة ما يحتجون به. قال: وإنما يحذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه ألا يعرف إلا منهم، هو أكثر العبادات التفصيلية. كلام ده على إيه؟ الشيخ رشيد رضا لأن الحجة على الناس قائمة بما فطر الله عز وجل الناس عليه ومما يدركونه بالعقل، وأما فلا يعذرون لو أنهم أشركوا حتى ولو لم تبلغه بعثة الرسل، وإنما يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما يعرفونه إلا من خلال، هو يقول، وهذا أكثر العبادات التفصيلية. يعني هو أيضا يقسم المسائل إلى خبرية تتوقف على الرسل، وخبرية يعني قطعية يعني فطرية لا تتوقف على الرسل. كلام هذا نحن لن نجد له مخرجا، لم نجد له مخرجا. وهذا الكلام يأثر بمذهب المعتزلة، والمعتزلة عندهم قضية التحسين والتقبيح العقلي. التحسين والتقبيح، ايه معنى التحسين والتقبيح العقلي؟ هو يقول هنا ايه: والايات تدل على ان من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة بالشرك ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر منها الفطرة السليمة. ويقول حتى فاحشة ليس كفرا أو منكرا، وهذا هذه الفواحش وهذه المنكرات التي تنفر منها يعذر فيها حتى ولو لم يبلغه أنها محرمة. وهذا الكلام بخصوص يخالف فيه إجماع أهل العلم، فلم يقل أحد من أهل العلم أن من فعل الفواحش يعني بجهله، يعني لأن رجلا زنى وهو لا يعلم أن الزنا حرام، لو كان في مكان لم يسمع الإسلام وزنى، هو يقول هو لا يعذر بجهله لأن الزنا محرم بالفطرة، والفطرة السليمة تنفر من هذه الايه المنكرات. هذا الكلام هو كلام المعتزلة الذين يقولون بأن العقل مستقل بالتحسين والتقبيح، ما رآه العقل حسنا هو كذلك، وما رآه فاحشا هو كذلك. أهل السنة يقولون بهذا أيضا، لكن في غير هذا الموضع، ولا يرتبون عليه كلامهم عليه. طيب، ما هي الأدلة على مسألة العذر بالجهل؟ الأصل الأول، وأن الأصل في الإنسان الإيه؟ الجهل، وأن الحجة إنما تقام ببعثة الرسل، دل ذلك على في فعل كفري، من وقع في فعل كفري فهو معذور حتى يعلم. فعل كفري فهو معذور حتى طيب سؤال هذا وهذا ايضا في موضوع يعني موطن البحث ومحل النزاع وانت تحتاج اليه. اذا قلنا بان الاصل في الانسان الجهل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة معناه انه مستعد بفطرته الى قبول الحق اذا لم يمنعه مانع مستعد وهذا تأتي في بعض كلام اهل العلم. فاذا كان هو لا يعلم شيئا عن التوحيد لكنه بفطرته يميل اليه يميل اليه فكيف يحكم بكفره على شيء هو لا يعلمه؟ والاصل انك لا تدري الا من قبل الشرع ان هذا الفعل كفر وان هذا ليس بكفر. ما فهمتوش بيبان عليك. اذا قلنا بان اصل فيه ولذلك مهم جدا جدا جدا مساله التسلسل في عرض الادله حتى في مناظرات الناس ينبغي ان تجر الى مسائل فرعيه حتى ولو الزمك خصمك على ان تبدا البحث من هذه. يقولون لك احنا ما الا لهذه فينبغي عليك ان تقول نحن لن نصل الى هذه الا اذا ابتدانا الكلام من اوله. ولذلك مساله تسلسل الادله مهم جدا لانك تبني يعني الان سنبني على ما ذكرناه قبل وهو الاصل الجهل ولا العلم؟ الجهل لاي كل شيء الاصل فيه. وطالما ان الاصل فيه الجهل اذن فالجهل بالنسبه لابن ادم عذر قائم. فمن اراد رفع عنه العذر بالجهل فعليه ان ياتي بيقين يرفع عن هذا اليقين الذي عنده يرفع عنه الايه؟ الجهل الذي عنده. لان العذر ها الجهل عذر ملازم له اصلا لان الاصل فيه الجهل. فاذا كان الاصل فيه الجهل فلو سالتك من شرب الخمر لن يكفر؟ من اين علمت ان من شرب الخمر لا يكفر؟ واذا سالتك من سجد لصنم يكفر؟ يكفر. فاي من اين علمت ان هذا وان هذا الفعل ليس بكفر؟ مين اللي اعلمك؟ هل هذا شيء كان في فطرتك؟ لا، سياتي الدليل عليه. انت ما تعلم اصلا ان الاصل انك جاهل بذلك بالمحرمات او الشركيات ونحو ذلك. فلما قلنا بانك في الاصل لا تعلم ما تفعل اكفر فلا يحل اصلا ان يحكم بكفرك على فعل شيء الا من خلال الشرع المعصوم ان فعله كفر. فاذا علمت ان المعصوم صلى الله عليه وسلم اعلمني ان هذا كفر ثم فعلته فاذا لم تبلغني مقالته فالاصل بقاء ما كان على ما كان هو الجهل. يبقى مساله العذر بالجهل مساله مهمه جدا انك تبحث فيها على مساله ايه الميثاق والتدرج هذا الحين ما تصل الى هذه الايه الجزئيه. ولذلك ستجد ان بعض الصحابه ينكرون اشياء او يفعلون اشياء هي كفر ومع ذلك ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. متى يقال الجهل هنا منتفي؟ ليس كل ادعاء الجهل مقبول، خلاص كده؟ ليس كل ادعاء الجهل ايه؟ مقبول. سأتي ذكر الأدلة بيان هذه المسألة. الآن يحتجون مثلا بحديث عمران بن حصين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلقة من صوف في يد رجل وقال قال إيه؟ انزعنا إنها الواهنة، يعني لا تجدك إلا وهنة، فإنك إن مت على ذلك. يحتجون بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بجهله، بل قال له إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا. هذا الذي يفج عليهم، ها؟ نعم، إن مت على ذلك بعدما علمت، إن مت على ذلك بعدما علمت على ما في الحديث من ضعف، لكن بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، لكن لو فرضنا أنه صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم واحد لما قال له فإنك إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا، دل ذلك على أمرين. الأول أنه لما قال له ذلك أي بعد أن علمت ذلك. الشيء الثاني، هل حكم النبي عليه بالكفر حتى نقول إنه لم يعذره؟ ما حكم عليه بالكفر، ما حكم عليه بالكفر. لو حكم عليه بالكفر لقال له عد إلى الإسلام، وهذا ما لا نعلمه أصلا. أما أن رجلا دخل الجنة في ذباب ورجل دخل النار في ذباب فهذا حديث موقوف، لكن كما قلت حديث موقوف لكن فيه خبر عن أمة مضت وفيه الجنة، هذا نقول فيه له حكم الرفع، نعامله على أنه حديث صحيح مرفوع. لكن ما القصة؟ يعبدون الأصنام لا يمر أحد من عليهم إلا قالوا له قرب شيئا، ومعلوم أنه إن قرب شيء إلى صنم يكفر، قالوا قرب شيئا، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فتركوه. فقال عمرو هو راوي الحديث فدخل النار، فجاء الثاني وقال قال ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، فذبحوه فدخل الجنة. هل هذا الكلام داخل في مبحث العذر بالجهل؟ دخل المسألة أم أنه داخل في مبحث العذر بالإكراه؟ بالإكراه، ليس كذلك؟ طيب السؤال، هل الله عز وجل ما عذر بالإكراه للأول لأنه كان عالما أنه إن لم يقرب ذبح؟ جوابان لأهل العلم. الجواب الأول أن الذي قرب طواعية، فلما قرب طواعية لم يكن للإكراه موضع. والثاني والذي عليه أكثر أهل العلم وهو أن الإكراه من خصائص هذه الأمة لآيتين في كتاب الله عز وجل أو الآية المحديثة. أما الآية فقول الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم، ومن الأغلال التي كانت على الأمم أنهم ما كانوا يعذرون بالإكراه، وهذا وجه بعيد، خلاص. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فمن أهل العلم من قال فلما قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه دل ذلك على أنها خاصية لهذه الأمة. لكن الأول أقرب، الأول أقرب، لكن الثاني يقول الشيخ الشقيق رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الآية فيها إن يظهروا عليكم، يعرف أمركم. إنهم إن يظهروا عليكم يعني في أصحاب الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم أو في ملتهم ولن تفلحوا إذا، يعني إن عدتم في ملتهم مع أنهم خرجوا فرارا منهم. الشيخ شنقيطي يقول رحمة الله عليه: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة إكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم وعدم طواعهم، هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل على أن الإكراه ليس بعذر. وأشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه مع الإكراه بالخوف، لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه، لكن هذا أعتقد الله أعلم أن الأول أقرب. مسألة أن الاحتجاج عز وجل إنهم إن يظهروا عليكم يظلموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، يدل على أن الإكراه لم يكن عذرا، الذي أعتقد والله أعلم أن هذا ليس بقول، لأن ما يجري على أمتنا في مسائل التوحيد يجري على الأمم قبلنا، أن ما يجري على أمتنا في مسائل التوحيد يجري على الأمم قبلنا. ليه؟ لأننا أثبتنا أن الأصل في الإنسان وأنه لما دخل في الإسلام، لما دخل في الإسلام بعقد القلب لم يخرج منه إلا بعقد القلب. من دخل في الإسلام بعقد القلب لم يخرج منه إلا بعقد. ولذلك أنت لما تذكر أقسام الكفر الستة، هذه الستة إلى عمل القلب. ولذلك مقالة أهل العلم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلات بكل تحلة. هم لم يوقفوا مسألة الكفر بالاستدلال فقط، لا، هناك كفر بالعمل، هناك كفر بالإيه؟ مش احنا قلنا الكفر قسمان: كفر عملي وكفر قلبي، عمل وكفر قلبي. كفر قلبي كأن يشك مثلا في شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كفر العمل كأن يلقي المصحف أو أن يسجد صنم أو نحو ذلك، لكن إذا القلب مرد إلى، لا نقول بأنه ينبغي أن يقول أنا أعتقد بقلبي أني كافر، لا، ما قال أحد من أهل العلم، أن يظهر ما في قلبه على عمل، فلا يعد للناظر إليه عذر له، فلا يعد. وهذه مسألة سيأتي ذكرها في مبحث الحكم بغير ما أنزل الله. فمسألة الإكراه، طيب، مسألة الإكراه، العذر الإكراه ليس خاصا بهذه الأمة، وأن الآيات لا تدل على ذلك والله أعلم. طب ما معنى قول الله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا؟ الظاهر من الآية والله أعلم أي إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فإن عدتم في ملتهم اختيارا لن تفلحوا. وهذا ينسجم مع الأدلة التي هي في شرعنا. ومن الأدلة الظاهرة التي قال عنها ابن الوزير أنها أرجى حديث الأهل السنة، حديث الرجل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني. وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط. طبعا لم يعمل خيرا قط مفهومها بعد الشهادتين. قال: فإذا مات قال إذا أنا مت فاحرقوني وذروا نصفي في البحر ونصفي في البر. فلما مات فعلوا به ذلك. قال لأهله والأبناء فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم. فغفر الله له. هذا في أن الرجل أنكر جزءا من قدرة الله. ومعلوم أن من أنكر جزء من قدرة الله كمن أنكر عز وجل، ومن أنكر شيئا من ذلك كفر. خلاص. طيب، يقول ابن حزم رحمه الله عليه: فهذا إنسان إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه. الرجل هنا ما شك في مسألة البعث حتى لا يستجب هذا على ما شك في مسألة البعث ولا في مسألة أن الله يحيي الموتى. لا، ما شك في هذا، إنما شك في إيه؟ ما شك أن الله عز وجل لا يقدر من هنا ومن هنا، لذلك يقال شك في جزء من. ومعلوم أن من شك في جزء كمن شك في قدرة الله عز وجل جملة. قال ابن حزم رحمة الله عليه: فهذا إنسان جاهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. قال ابن حزم: قد قال بعض من يحرف الكلمة أن معنى لأن قدر الله علي إنما هو لأن ضيق الله علي، إن قدر تأتي بمعنى الضيق. الله عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فقدر هنا بمعنى ضيق. يقول ابن حزم: وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه أن معنى لإن قدر الله علي إنما هو لإن ضيق الله علي، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. وهذا تأويل باطل، لا يمكن، لأنه كان يقول معناه حينئذ لإن ضيق الله علي ليضيق علي. وأيضا كان هذا، يعني لو كان الرجل يقول هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليحرق له. سؤال: الرجل فعل فعل الكفر ولا ما فعل؟ فعل فعل الكفر. هل كفره ربه؟ ما كفره ربه، فما المانع؟ الجهل، أنه كان جاهلا أن الله عز وجل يستطيع أن يجمع هذا، بل هناك ما هو أعظم من ذلك. سيأتي الكلام عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة معلوم أنها من فقهاء الصحابة، ومع ذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: ألا أخبرك فيه يا رسول الله؟ أو كل ما أخفيه عنك يعلمه الله؟ أو كل ما أخفيه عنك يعلمه الله؟ فعائشة شخصا يقول: فجهلت عائشة رضي الله عنها أن الله يعلم ذلك، ومع ذلك لم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الوزير رحمة الله عليه: وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد، ولذلك خاف العقاب. وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك وأنه ممكن مقدور ثم كذبه، أو أحدا منهم لقوله تعالى: وما كنا معذبين بعث رسوله. ثم قال: وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل. قال الخطاب رحمه الله عليه: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر للبعث والقدرة؟ على إحياء الموتى، والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب. الكلام هنا رجل ما البعث. قال ابن عبد البر رحمه الله عليه: وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته فليس ذلك بمخرجه عن الإيمان. ثم استدل بشيء آخر مهم جدا، ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة رضي للنبي صلى الله عليه وسلم عن القدر. إذا كان الصحابة قبل أن يسألوا النبي عن القدر كانوا جاهلين به، ومع ذلك لم يكفرهم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة عن، ثم قال: ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد يكون بسؤالهم عن ذلك كافرين، ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الكلام على شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يعبر بالجهل أم لا يعبر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يعبر بالجهل قولا واحدا. قال: فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أن يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أبطان عظيمان، أحدهما الله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر له بما كان منه واليوم الآخر والعمل الصالح. ثم قال، هو أيضا يقول مثل كلام ابن حزم في مسألة ولئن قدر الله علي، هذه مسألة يقول ابن القيم رحمة الله عليه، هذا كلام صريح، سيأتي كلام أيضا ابن تيمية رحمة الله. قال: وأما من جحد ذلك جهلا، ويتكلم على نتائج فروض الإسلام، زكاة، الحج، الصيام، يقول ابن القيم: وأما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه، فلا يكفر صاحبه به قدرة الله تعالى إلى آخره. لأن ابن القيم يقول على مسألة أنه من أنكر فرضا من فروض الإسلام وهو جاهل ومثله يجهل، هي مسألة ليس كل جهل يعذر به، إنما الجهل الذي لا يعذر به هو الذي فيه شبه من جهل الإعراض، من جهل إيه؟ كان عنده علم أن يتعلم ثم امتنع، ثم إيه؟ امتنع، هذا فيه شبه من الإعراض. هو ما يعلم أن ما جاء به الأنبياء، وما يعلم ذلك. أيضا من ذلك من الأدلة حديث أبي واقد الليث خرجه أحمد الترمذي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار يقفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواف. كان الكفار لهم مكان يعلقون عليه أسلحتهم يسمونها ذات أنواف. قال خضراء عظيمة. قال: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواف. قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه وصفهم أنهم قالوا كما بنو إسرائيل لموسى. ومن أظهر الأدلة أيضا حديث الذي أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام ك كما يبرس وش الثوب يعني يبلى الإسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقول قال له صلة يعني تبعي ما إلا الله هم لا يعلمون شيئا من الإسلام إلا لا إله إلا الله ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يظنون ما صلاة وما نسك ولا صيام فأعرض عنه حذيفة ثم كرر قال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم يعني مع ذلك قام عليهم العذر بالجهل فصاروا لا يعلمون عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج ولا شيء ومثلهم يعذرون بالجهل إنما نفعهم بماذا بلا إله إلا الله وهذا فيه العذر بالجهل حديث معاذ بن جبل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان بالشام ثم أتى فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذا ما يا معاذ قال هنا خلي بالك منه ماذا فعل معاذ سجد وماذا قال النبي له ما لك على هذا طيب أنا أحتاج لهذا قليلا قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساق طارقتهم فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده إلى الحديث الحديث هنا فيه أن حذيفة ماذا فعل طيب ماذا كان يفعل كفار قريش كانوا يسجدون لإيه أصنام إذن كان معلوما أن الصحابة جميعا أن الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم به هو أن لا تسجدوا إلا لله عز وجل ثم ذهب إلى الشام فوجد النصارى يعظمون البطارقة فعلم كذا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فإيه سجد له صلى الله عليه وسلم السؤال الآن هل سجود معاذ للنبي سجود تعظيم ولا سجود عبادة قولا واحدا خلاص كده لا يشك انه معاذ سيسجد لكن هل يجوز ان يعظم احد بالسجود الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لو كنت امرا احد ان يسجد لغير الله اذا قوله صلى الله عليه وسلم ذلك فعل كفر ان هذا الفعل ايه لكن هؤلاء يقولون ايه انك ان قلت ذلك قد اتهمت حذيفة معاذ بن جبل انه جاهل وكذبت النبي الذي يحفظونه ما يفهمون شيء هم يقولون لهم اذا قيل لكم كذا قولوا كذا ولذلك اول ما تجد تكلم انت بكلمة عندهم يعني بها سابق علم بسرعة ايه يقول لك عندك وقت تسمع وبعدين ايه وبعدين لو انت يعني خرجت من الموضوع ده قبل كلام اهل العلم في مساله العذر بالجهل على عجال ولو ان امرا بدل القران ولو ان امرا بدل القران مخطئا جاهلا القبلة لم يكفر عند احد من اهل الاسلام هذه يعني مني في تفسير كلامه انه كلام في شيء يعني لكن هو يقول عند احد من اهل الاسلام حتى تقوم عليه الحجة بذلك. ويقول ايه؟ من بدل القرآن او صلى لغيره قبلة جاهلا او مخطئا. قال ابن عارض رحمه الله عليه: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس عليه مثله، وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة من دين الإسلام مما أجمع عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل، كما يأتي بيانه إلى آخر ما قال. ولم يخالف ذلك إلا أهل البدع ممنوع الفتاوى. وكذلك ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين يقولون إن الله يحل في كل شيء، عقيدة ابن عربي. ابن عربي كان يضع جبته ويقول: ما في داخل الجبة إلا الله، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. عقيدة حلول الاتحاد هي أن الله يحل في كل شيء، كما يقول أنا الله والله أنا، يحيي العباد فيهم أنا. عقيدة ابن عرب. شيخ سمي يقول على هذه العقيدة: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية النفاة والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كسرة. الاثنين بيقولوا ايه؟ أنا لو وافقتكم كنت كسرة، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. هو يعلق مسألة الكفر على ايه؟ على العلم والجهل، وانه عذرهم لن يكفرهم لانهم جهال الى اخر ما قال. يقول رحمة الله عليه ايضا في مجموع الفتاوى: ومن اثبت لغير الله ما لا يكون الا لله فهو ايضا إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ابن تيمية أعظم من أعظم. يقول أيضا في نوع الفتاوى: كل من عبد عبادة أعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به، مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام الصلاة ولم يبلغه كذا إلى آخر. لا قال فهذا يغفر له خطأ ويثاب على جنس المشروع. ثم قال: فالعقاب عليها مشروع بالرسل. العقاب عليها مشروع بإيه؟ بتبليغ الرسل. قال رحمة الله عليه، كلام ده مهم جدا في شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى في باب المرتد. قال: المرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول ولما جاء به أو ترك إنكار منكر أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليه يدعوهم ويسألهم ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. كل اللي كلام اللي فات ده خدت بالكم منه؟ اللي هو من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول ولما جاء إنكار منكر بقلبه أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم. ثم قال: ومثله لا يجهلها. إذا كان مثل من يفعل هذه الأشياء لا يجهلها فهو المرتد، وإن كان مثله فليس بمرتد. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي الشاك في قدرة الله تعالى. الحديث اللي فات كذلك هو ذكر حديث رضي الله عنه في مسألة أو كل ما أخفي عنك يعلمه الله، قال هذا مجموع الفتاوى. يقول القرطبي رحمه الله عليه في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع، كذلك لا يكون كافرا من حيث لا يعلم. يعني كما أنه ما دخل في الإيمان إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يخرج إلا باختياره أيضا باختياره ذلك. في كلام جيد للإمام الطاهر بن عاشور، لكن نأتي بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال في الرسائل الشخصية، طبعا لما تأتي تتكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر بالجهل، فإن جئت تذكر هذا الكلام يقول لك هذا ليس في كتب محمد عبد الوهاب إنما هي في رسائله، يقولون الرسائل هذه مسوسة عليه، وخلاص حجة سهلة. أنا الآن أستطيع أن أقول البخاري كتاب مسوس عليه وكتاب ابن تيمية مسوس عليه، أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه هم الذين ينشرون هذه الرسائل وهم أعلم به من غيره، ليس كذلك؟ يقول محمد بن عبد رحمه الله عليه في رسائل شخصية، في رسالة إلى حمد الثويجري قال وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، بعدما حجة على بطلان الشرك. وقال رحمه الله عليه ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عادا، نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عادا وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين، كذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين. وقال الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن أنكى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا. قال أو كفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان. قال وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. لأن تفهم من كلام محمد العبي أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة رحمة الله. قال في رسالتي إلى الشريف وهذا موجود في الضرر الثانية، قال وإذا عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر عن الجيلاني والصنم الذي على قبر أحمد البدوي في مصر وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، يكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويكفر ويقاتل. يعني هو بيقول أنه هو يعبر بالجهل من الذي يعبر الصنم على قبر عبد القادر الجيلاني أو البدوي، وهذا النص على وجه الخصوص يقولون لا هذا ليس من كلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال أيضا فجنس هؤلاء المشركين لهم أو أمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. يقول الشوكاني رحمه الله يعني فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينته وطمأنينة القلب تكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الرسل، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. الكلام لابد من ايه؟ ان يكون الكلام من القلب، بمعنى اعتقاد القلب، كما انه لا يدخل في الاسلام الا بعقد القلب، يعني في الصحيح، والا ثبوت الاسلام الظاهر ليس معناه له كليا، يعني قد يكون نحكم باسلامه ظاهرا لما تلفظ باللسان، لكن هل هو في حقيقة الأمر كذلك؟ العلم عند الله. كالمنافقين مثلا يظهرون ويكونون الكفر إلى آخر أقوالهم. قال الشيخ العثيمين: والصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور من الجهل فيما، هذه الأدلة التي نقلات أهل العلم تدل على ماذا؟ على أنهم كلهم يعذرون بالجهل. طيب، إذن العذر بالجهل في كل مسائل التوحيد، ومن أراد أن يستثني فعلا يلزم دليل. سجد لغير الله عز وجل، هل يكفر قولا واحدا ولا ينبغي أن يعلم مقصده؟ في نيجيريا المسلمون هناك إذا سلموا على أبائهم وأجدادهم سلموا وانحنوا، يعني يركعون. أخبرني إذا سلم لابد أن يركع، إذا لم يركع تعتبر هذه إيه؟ إهانة، ونحو ذلك، هذا موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل عن الأمور التي هي كفر لكنها تحتمل الفاعل ذلك، بمعنى امتهان المساجد كفر ولا لا؟ امتهان المساجد كفر، نعم، فيه تنقص من صاحبه، كما لو أن رجلا دخل أحد فبال فيه، فالرجل الذي بال في المسجد ماذا قال له النبي؟ ما حملك على هذا؟ مع أن الصحابة همه أن يقتلوه. حافظ بن أبي ماذا فعل؟ ظاهره أنه والى الكافرين، أرسل إليهم رسالة من حافظ بن أبي متاع إلى فلان وفلان وفلان لأن محمدا قد جهز جيشه إلى قتالكم. ظاهره أن حافظ يؤثر الكفر على الإسلام ويحب نصرة الكفار على المسلمين، ومن أحب نصرة الكفار على المسلمين كفر. تعلم انه من الخطر جدا جدا جدا ما يتكلم هؤلاء في الليبراليين العلمانيين، انهم يقولون هؤلاء يحاربون، معنى كلمة يحاربون الاسلام يحكمون عليهم بالكفر، لانه لو ثبت بيقين ان احدا يحارب الاسلام كفر. خبيثة تخرج من أفواههم ما يعرفون شيء، يقولون هؤلاء هذه ليست حرب على فلان وفلان إنما هي حرب على، فلو ثبت أنهم يحاربون الإسلام لكانوا كفر، فكيف نحكم على أناس بالكفر بفعل؟ ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على مثله بالكفر إلا لما استفسر، ما لك على هذا؟ قال والله ما فعلت هذا رغبة عن الإسلام، أنا ما أحب أن الكفار يظهروا ولا شيء، لا، إنما ذكر شيئا أذكره إن شاء الله. الحكم بغير ما أنزل الله ونزاع الناس فيه، وهي شبهة أخرى موجودة في مسألة من لم يكفر الحاكم أو من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه مسألة صحيح، لكن من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله، لأن الذي كفره الله ورسوله إذا لم تكفره أنت فإنما كذبت الله ورسوله وهذا كفر لله عز وجل، لكن من هو هذا؟ سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله في المباحث القادمة. والمباحث القادمة إن شاء الله كما قلت يوم السبت سنجعلها للمسائل المنهجية التي هي يعني علامة فاصلة أهل البدع، ثم سنذكر علامات أهل البدع، توصيف أهل البدع كيف يعاملون. لكن سنبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة من يوم السبت في بحث مسألة الحكم ما أنزل الله، وهل الحكم غير ما أنزل كفر، ومتى يكون كفرا ومتى لا يكون كفرا. يوم الجمعة سنبدأ في كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل. يقول لو كان الأصل في الإنسان الجهل المطلق، فعلى ماذا نحمل أصول الفطرة؟ على ماذا؟ الاستعداد الفطري لتقبل الحق. تقسيم العقيدة إلى مش عارف إيه وسمعيات، تقسيم معتبر أم تقسيم العقيدة، أسماء وصفات، يوم أفضل، هذا كله قال بأهل السنة، هذا لا يعني لا شيء فيها. مسألة إنه السمعيات والثاني اسمها إيه؟ مين صاحب السؤال؟ ها؟ نبويات؟ لا ما فيش نبويات. لا، لأن السمعيات هذه أهل العلم يقولون عنها السمعيات هي التي أتت عن طريق السمع، يعني عن طريق الوحي، يعني عن طريق النبوة، تمام؟ لكن هو التقسيم عند تقسيم التوحيد شيء وتقسيم الاعتقاد شيء آخر. مسألة المسألة العذر والجهل وقت كان عندنا فيها اللي مش فاهم نعم إذا وصل القرآن خلاص إذا وصل نعم لا إذا وصل القرآن بمفهوم طبعا الفهم شرط نعم مش الفهم شرط عند السامع لا أن تكون دلالة القرآن واضحة في فرق بين يعني لذلك مسألة إقامة الحجة وهذا سيأتي في مسألة الحكم غير فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة إقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحجة في فرق بين الإقامة والإيه لا هذا غير صحيح إما أن نحمل هذا الكلام أيا كان قائله سواء كان شيخ ابن باز أو شيخ ابن عثيمين وهذا ينقل عن شيخ ابن باز كثيرا خلاص لكن معنى كلام شيخ ابن باز رحمه الله عليه أنه من بلغه القرآن بمفهوم صحيح فهذا لا يعذر لكن لو فرضنا الآن البدوي ليذهبون لأحمد البدوي من الذي زين لهم ذلك ها ها نعم علماء السوء زينوا لهم ان هذا جائز وان التمسح بالاضرحه جائز وان السجود كل هذا فعندهم تبدلت الفطره لوجود علماء هم يعتقدون انهم علماء لكن لو فرضنا انه قد اقيمت الحجه على احدهم وليس عنده من مثل الحجه عنده ما يدفع ها هذه الحجه الواضحه حتى ولو لم يفهم الحجة حتى ولو لم يفهم الحجة إذا المسألة وضحت ولا لا يبقى مهم جدا أنكم تفهموا مسألة الميثاق وغيره هل الحجة مستقلة ولا جدا وأرجو أنكم يعني تكتبوا شيء في هذا الباب يعني تجعلوه عندكم خلاص ثم أمر آخر مش هنطلنا كثير ينبغي عليكم تحذيروا الناس من أهل البدع نحن في هذا الوقت نحتاج إلى أن نفضح أهل البدع ينبغي أن نفضحوا على رؤوس الناس لا كرامة المبتدع فإننا صرنا قد انتقلنا من مرحلة الخوف عليهم هم إلى الخوف عليهم. جماعة التكفير موجودة ومنتشرة نعم خلي بالكم انهم لا يصلون لا حذروا الناس من جماعة التكفير من كل مبتدع بلا استثناء حذروا الناس منهم. أهل العلم قالوا لا غيبة في مبتدع سقطت غيبته عرضه مباح. حذروا الناس من المبتدع هم الآن منتشرون. نعم طيب مهم جدا اذا لم تكن عندك الاهلية لبحث المسائل اقل ما يقال فيه انك ناقل عن من له دراية وهذا مهم انك ناقل عنه قل فلان قال كذا وفلان قال فهمت عنه هذا ايضا ضابط مهم لكن شاهد منهج اهل السنة ينبغي ان يظهر ولن يظهر الا أن يفضح أهل البدع. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. الناس إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله سنبدأ في كتاب البيوع والسبت سنبدأ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. جزاكم الله خيرا.